طيب جمع الجوامع في أصول الفقه. قبلها أخونا الفاضل الأستاذ حسام يقرأ لنا ترجمة الإمام الهمام تاج الدين السبكي، هذا من أئمتنا، من أئمة المذهب، من أئمة الشافعية، من العلماء النبلاء الرفعاء. هذا أيضا يذكرنا بالنووي وإن لم يرتقي مكانه، لأنه مات في عمر النووي. تاج الدين سبكي مات في عمر النووي وملأ الأرض علما، وكان رجلا بليغا فصيحا، وكأنه في الكتابة، يعني هم يقولون في العصر الحاضر قلم مبري جدا، ليس ده صاروخ ليس بقلم، وكان رجلا حصيفا يستطيع. ذلك هو ترى أنه ملأ كتب الأصول. أنا أعجبني قبل أقول الترجمة عشان تعلم الكتاب الذي نشرحه من أعظم الكتب وأفضل الكتب، لا الغزالي ولا الآمدي ولا غيره. لما؟ لأن هذا الرجل مع إتقاني ودقة علمي، مع دقة انتقائي، بأن الرجل يعلم أن المنطق ليس من الأصول. ذلك أنا طبعا حربت هذا الرجل بيكتب، والثاني اسمه محمد جابر ولا سمان بهذا كمان. المنطق لا علاقة له بالأصول، جاهل. من قال إن الأصول يحتاج المنطق والمنطق يحتاج الأصول؟ ولذلك تاج الدين سبكي من إتقانه ألغى المقدمات العقلية المنطقية بأسره، لم يخلط بين الأصول وبين هذه. دخول مستكره، دخول المنطق على الأصول مستكره. ولذلك إتقان العلم والإبداع فيه أنا لم أجده أصوليا إلا عند مثل ابن تيمية وابن القيم وأمثال هؤلاء العلماء الفحول الذين أبدعوا. ولذلك ترى غزارة التمثيل في القضية الأصولية عندهم ليست عند غيرهم. أما كل من كتب في الأصول، طبعا هو متأثر جدا بالأشاعرة أشعري المذهب، وهو يتأثر بالمنطق، ما هو إلا استنبة واحدة، تصوير. حتى الحديث الموضوع يتصور ويضع، هو نفس المثل. هو أنا كتب أصول، كتب الأصول ليه؟ تاج الدين السبكي عاري عن المنطق في شروحاته لابن الحاجب، وأيضا مختصر الإبهاج وغير ذلك من الشروحات، عاري عن المنطق، يعلم أن فصل المنطق عن الأصول، وهذا من أمتع ما كان منه. لكن حقا أنت لو ترى له أسلوب، لا هو يعني كما يقولون بالوحشي، ولا هو أيضا بالسهل، بليغ فصيح جدا، تناسق وسبك العبارات رائع جدا في هذا الباب. فأنت ستتعلم منه اللغة مع الأصول. لذلك هو ترى أي قضية في النحوية يسهب جدا في الكلام عليها، وإن كان يعني ما يسهب هذا الإسهاب في القضية الأصولية، إنه متأثر جدا باللغة. نطلع على هذا الإمام العلم، لأن هؤلاء هم القدوة حقا، هؤلاء هم الأسوة حقا. يعني أنا الإخوة طلبوا مني، أو أنا طلبت منهم بالنسبة للخطب، أنا سأخطب من الجمعة لشيء في رأسي، لأنني رأيت أن الناس يربون الناس أو يربون الطلبة والنشأ الصغير على غير ما يربى به السلف. وأنا قلت أنا في ذهني سأبدأ سلسلة أقول هكذا كانوا، فقط لن أتكلم إلا عن السلف، الشموس الرائعة التي كانت في سماء دنيانا من العلماء النبلاء الذين يؤتسى بهم حقا، وننظر فيهم عند الزلل، وننظر فيهم عند المعصية، وننظر في حالهم عند الطاعة، وننظر في حالهم عند طلب العلم، عند تطبيق العلم، هكذا كانوا. لعلنا نرجع إليهم، لأنني أقول قائد الأمر قول الإمام مالك لا يصلح أو لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. نعم تفضل. الحمد لله والصلاة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه ترجمة الإمام العلامة تاج الدين السبكي رحمه الله، وينتظم ذلك في عدة مطالب. المطلب الأول اسمه ونسبه ومولده. هو الإمام العلامة قاضي القضاء شيخ الإسلام ومفتي الأنام تاج الدين أبو نصر عبد الله. سامحني على التعليق مع حضرتك، لأن جزاك الله خيرا وأبدعت في المقدمة فأمتعتنا، لكن لازم أوقفك على ما قاضي القضاء وعالم العلام ووحيد دهري وفريد عصره، هذا من الغلو المذموم، هذا في التراجم من الغلو المذموم. فلا يصح عند الترجمة أن نقول قاضي القضاء شاه هذا، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أغيض الأسماء لله جل في علاه. فالحق أن هذا غلو في الترجمة، فالغلو في الترجمة لابد نحن نقول نقف عندها، لا غلو. نعلم بقوة إتقان العلم عند الإمام، نعلم بمكانة الإمام الرفيع السامية، لكننا لا نرتضي بالغلو. هو تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب ابن علي ابن عبد الكافي ابن علي ابن تمام ابن سوار ابن سليم السبكي الخزرجي الأنصاري نسبة إلى قبيلة الخزرج من الأنصار، وهذه من مناقبه. وطبعا هو نسبة للخزرج، هذا شرف، شرف للأنصار، والحق بأن الذهبي نسبه، لذلك نسب تلميذه من الأب وهو تقي الدين. وأيضا جاء النسب من كثير من الإمام الدمياطي، الإمام العلامة الدمياطي، تعلمون شوف في مصر علماء نبلاء شموس حقا، ما أدري ما الذي حدث لمصر، ما أدري، لكن مصر وحقا يعني أنت تفتخر افتخار أن ترى عمدة المالكية في مصر، عمدة الشافعية في مصر، عمدة الأحناف في مصر، ما لها مصر الآن؟ أين علماء مصر؟ عندك الإمام الدمياطي هذا رجل من أنبل العلماء، وكان هو الذي كان يرسل إليه بأنه وينسبه إلى الأنصار، من علماء النبلاء أيضا في مصر فتح القدير، عشان نتكلم عن المذاهب، فتح القدير من أمتع الناس وأمتن الناس في الأحناف هو ابن الهمام، ابن الهمام صاحب كتاب فتح القدير مصر. طيب المالكية، المالكية من مؤصل المذهب؟ المدونة من؟ ها ابن القاسم، ابن القاسم طبعا اللي ترك ابنه، ترك امرأته حاملا فيه، وهو ذهب إليه ابن السبعة عشر، صح ولا لا؟ يسأل عنه، قال من أنت؟ قال أنا ابنك، أنت أبي. ترك وترك أمه وجلت لمالك. لذلك كان يقول المصريون أتقن الناس في المعاملات، وقالوا مالك أعلم الناس في البيوع. فقال مالك لابن القاسم أنا لست كذلك، من أين أتيت بهذا؟ والحق أنه يشير لأنه مؤصل للمذهب ومؤسس له، وهو كان متقنا في المعاملات ونشر ذلك بين الناس. فيعني مصر ولادة، فإن شاء الله نحن نسعى لتنشئة طلبة علم لا معوجين، ولكن على استقامة صحيحة بفهم سديد بعلم ناصع البياض، حتى لو يعني ولو شوش على العلم ما شوش، لكن لابد من إخراج طائفة من طلبة العلم يحفظ الله بهم الأمة. نسبة إلى قبيلة الخزرج من الأنصار، الأشعري معتقدا، الشافعي مذهبا، القاهري مولدا، والدمشقي مدفنا، وقد اختلف رحمه الله في مولده، والراجح أنه ولد عام 728 للهجرة، وهذا ما ذهب إليه الذهبي وابن رافع والصفدي، وكان ذلك في قرية سبك العبيد إحدى قرى المنوفية بمصر. المطلب الثاني أسرته، تعد الأسرة مشكلة في المنوفية صراحة. يعني نعم تفضل. تعد الأسرة التي منها التاج السبكي أسرة عريقة فريدة من نوعها، إذ أن معظم هذه الأسرة إن لم نقل كلهم علماء أو قضاء أو خطباء أو مدرسون للعلم، لا سيما والده الإمام العلامة تقي الدين السبكي الذي ذكره الذهبي في المعجم المختص، وقال عنه القاضي الإمام العلامة الفقيه المحدث. هو تلميذه، شيخ يقول، شوف الإنصاف، لا شيخ يحارب تلميذه، هنا شيخ يقول عن تلميذي الإمام العلامة، شوف انظر في هذا كلام، هذا الإنصاف. لذلك ترى في زمنين هذا ممكن التلميذ يحارب الشيخ والشيخ يحارب التلميذ، ليست المسألة في مخالفة المسائل الفقهية أنها تكون حربا، هذا الدين المخالفة، لكن شيخ يحارب تلميذ أو تلميذ يحارب الشيخ، هذه لم توجد يعني إلا في زمننا هذا والله المستعان. فشوف انظر علي بن المديني لما سألوه عن البخاري، والبخاري تلميذ من؟ لابن المديني. قال البخاري سؤال الأول، قال لم ترى عيني مثل علي بن المديني، فذهبوا بها، يعني هذا البخاري اللي توصل عليه الدراهم والدنانير، فذهبوا بها إلى ابن المديني، أرأيت ما قال البخاري؟ قال ما قال البخاري؟ قال يقول البخاري ما لم ترى عيني مثل ابن المديني، قال دعوكم من قولي، والذي نفسي بيدي هو يعلم أنه لم يرى مثل نفسي. ابن المديني يقول بذلك لم يرى مثل نفسي. وكم وكم من شيخ قد قال عن تلميذه أنه قد فاقه بمراحل، كما قدم مالك الإمام الشافعي، كما قال الإمام الشافعي للمزني، قال أنت لو نظرت الشيطان لخصمته، عقلية ليست بالهينة، شوف انظر عقلية، نعم صحيح. ولذلك مختصر المزني انظر فيه ما فيه من اجتهادات الإمام المزن. فالحق بأن هذا الإنصاف. الذهبي هو شيخ تقي الدين السبكي، فانظر ماذا يقول عنه وبالثناء الحسن رحم الله الجميع. الراهب قال له أنت نعم أنت اليوم صحيح، هذا إنصاف، الإنصاف عزيز. وقال عنه القاضي الإمام العلامة الفقي المحدث الحافظ فخر العلماء: كان صادقا متثبتا خيرا دينا متواضعا حسن السمت، من أوعية العلم، يدري الفقه ويقرره، وعلم الحديث ويحرره، والأصول ويقرئها، والعربية ويحققها، وصنف التصانيف المتقنة، وقد بقي في زمانه الملحوظ إليه بالتحقيق والفضل. سمعت منه وسمع مني وحكم بالشام وحمدت أحكامه، والله يؤيده ويسدده. انتهى كلام الذهبي. المطلب الثالث: نشأته وطلبه للعلم في ظل هذه الأسرة وهذا شوف يا أخوي، سمعت منه وسمع مني، الله أكبر، والله تذوب الأجساد على هذا الإنصاف. ووزن الذهبي ليس بالهين، وإن كان السبكي فحل العلوم، الذهبي شمس رائعة، شمس رائعة. نعم. نشأته وطلبه للعلم في ظل هذه الأسرة وهذا البيت، ولد ونشأ تاج الدين وترعرع في كنف والده الذي رعاه رعاية خاصة منذ نعومة أظفاره. فأقبل تاج الدين على العلم مبكرا، فحفظ القرآن صغيرا، وأخذ عن والده علوم العربية والعقيدة والفقه وأصوله وغيرها من العلوم التي تميز بها الشيخ تقي الدين رحمه الله. فقد كان لتوجيهات والده أكبر الأثر في تميزه ونبوغه المبكر، فقد كان دائما ما يحرضه على العلم وطلبه ويحذره من الكسل أو التواني فيه. يقول التاج رحمه الله: وكان ينهانا عن نوم النصف الثاني من الليل ويقول لي: يا بني تعود السهرة ولو أنك تلعب. انظر، لا، عشان حتى بعد ذلك يقلب الأمر إلى العادة على الخير. الليل سكن، الليل فيه قطع العلائق والعوائق، ويبدأ فيه المرء إما كما قلنا بأنس الذكر أو بطلب العلم. وقال: والويل كل الويل لمن يراه نائما وقد انتصف الليل. المطلب الرابع: شيوخه لم يكن لا، لو شفنا يقول هؤلاء ليسوا من بني البشر. نعم. لم يكن الشيخ تقي الدين هو المعلم الوحيد لولده، بل زج به والده مبكرا في أحضان العلماء لينهل من علومهم ويكتسب من معارفهم. فأخذ العلم عن يحيى بن يوسف المصري وعبد المحسن بن الصابوني والحافظ أبي الفتح بن سيد الناس وغيرهم. ولما ولي أبوه قضاء الشام سنة 739 قدم التاج الشام خاصة دمشق مع والده، وهنالك سمع من جماعة من العلماء وأجازه العديد منهم، وأذن له ابن النقيب بالإفتاء. ولما توفي ابن النقيب لم يكن عمر التاج إذ ذاك قد تجاوز 18 من عمره. ومن أعظم وأجل شيوخه الذهبي رحمه الله والحافظ المزي وأبو حيان النحوي وغيره. كفى بثقة للإسمين. خلاص، الذهبي والمزي، وهما من هما في علم الرجال. المطلب الخامس: تلاميذه. لقد أعطى التاج السبكي جل حياته في التدريس والتصنيف والإفتاء، فكثر طلاب العلم على بابه، منهم شمس الدين الغزي وابن سند وزين الدين القرشي والعيزري وغيرهم. المطلب السادس: مكانته العلمية. تفوق تاج الدين السبكي في العلم ونبغ مبكرا، مما جعله يحتل مكانة رفيعة بين أقرانه الذين فاقهم وعلماء عصره الذين نازعهم. وبزغ نجمه في حياة والده وقرت عينه به، ولو أطال الله تعالى له العمر لربما فاق منزلة والده. الله أكبر. ويعني يمكن يكون في شك في هذا، لأن السبكي تقي الدين يعني كان رجلا فحلا في الحديث وفي الفقه وفي الأصول وفي اللغة، حقا كان نابغا. وإن كان هو يستصغر نفسه أمام من؟ النووي عند التكملة قال: ومن لنا بما كان للنووي، شغلتنا الدنيا وعافسنا النساء والأولاد. وأما عن كلام العلماء فيه، فالسيوطي كان يعده من الأئمة المجتهدين، ويقول عنه: كتب مرة إلى نائب الشام ورقة يقول فيها: وأنا اليوم مجتهد الدنيا على الإطلاق، لا يقدر أحد يرد هذه الكلمة. لحظة، من الذي كتب؟ لا سؤال، من الذي كتب؟ العالم نفسه. ما وجدنا بقى قال شوف المغرور وشوف الرياء والسمعة ورجق على نفسه هو المجتهد. الله أكبر. ولذلك هذا له سلف في المسألة. طبعا السلف في ذلك من؟ عائشة رضي الله عنها قالت: على الخبير سقطت، أنا أعلم الناس بهذه المسألة، لا ترجعوا لأحد غيري. على الخبير سقط. وهذا الذي قال لما استفزوا الإمام البخاري قال من تقول تعرف من أنا؟ أنا البخاري أحفظ كذا كذا حديث، أو قال أحفظ 10,000 حديث، أو قال 1,000,000 حديث، ما أذكر كذا، قال أحفظ 100,000 حديث صحيح و 100,000 حديث ضعيف، أنا البخاري، ويتكلم عن نفسي. وكذلك مسلم عندما رد حتى على البخاري، لذلك هو البخاري نفسه قال العالم في أي محل لابد أن يظهر نفسه، لكن لابد أن يعتني بإيش؟ بقرونه. النطح هيكون شديد في هذا الباب. فالحق هو قال أنا مجتهد، نعم هو مجتهد، ولذلك ما نقول خطأ أنك تقول على العلماء المذهب أنهم مقلدة، هذا مجتهد، وأنت ترى في ذلك أنه أتى بفرائد في أصول الفقه لم يكن مقلدا لأحد فيها، ولم نقل لم ينقل، ولذلك في كثير من كتبه وهو يقول وعز لك أن ترد هذه الفائدة في كتاب، عز لك أن ترد ذلك في كتاب، يا يبين فضل الله عليه من باب تحديث فضل الله على العبد. وعقب السيوطي على ذلك بقوله وهو مقبول فيما قال عن نفسه. الله أكبر، انتهى كلامه. هذا عجيب عجيب. نعم. وقال عنه الشهاب أحمد بن قاسم البوني كان يعد في منزلة الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة، ويقول في حقه الإمام المجمع على جلالة قدره. هذا من الغلو، هذا من الغلو، وأثره في الفقه يعني ترى ليس بالواسع عشان نقول أنه في منزلة الأئمة الأربعة. ابن تيمية نفسه لا يقال فيه أنه في منزلة الأئمة الأربعة، لكن هو رأى رؤيا، يعني رأى رؤيا أنه معهم يعني في الجنة، فبكى وقال له ابن القيم أين رأيتني؟ قال أنت مع ابن خزيمة، لك أنت مع طبقة تحت الطبقة، قال أنت مع ابن خزيمة وهو مع الأئمة الأربعة، لكن أن يكون في منزلة الأئمة الأربعة هذه زيادة. نعم. قال الإمام المجمع على جلالة قدره وتمام بدره، بل قيل لو قدر إمام خامس مع الأئمة الأربعة لكان ابن السبكي، انتهى كلامه. وقال عنه ولي الدين العراقي وكان ذكيا عالما مستحضرا فصيحا طلق العبارة كثير الإحسان إلى الطلبة. الله أكبر، وهذا حسن الخلق، أن تعرف أن الطالب لؤلؤة ثمينة فتجعلها في عينك وفي جفونك. وصية رسول الله مرحبا بوصية رسول الله. كان ابن عباس من ذكائه يعطي الطلبة، يقول بكم أكرم، بكم أكرم، لا أن يترفع على الطلبة. نعم. وقال عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله قال أمعن في طلب الحديث وكتب الأجزاء والطباق مع ملازمة الاشتغال في الفقه والأصول والعربية حتى مهر وهو شاب، وكان ذا بلاغة وطلاوة لسان عارفا بالأمور، وانتشرت تصانيفه في حياته ورزق فيها السعد. وقال ابن هداية رحمه الله قال كان فاضل أهل زمانه وناطح أقرانه شديد الرأي قوي البحث يجادل المخالف في تقرير المذهب، أو يجادل المخالف، عد المجادلة في المخالفة سوء أدب. لا بتكلم على البله السفهاء في عصرنا، عد المخالفة في المسائل التي يسع فيها الخلاف سوء أدب، من البله السفهاء، سامحوني على الكلمة دي أقل درجة في الوصف، لأنني قلت قبل ذلك عمر خالف النبي، المزني خالف الشافعي، ابن عبد البر خالف الإمام مالك، النووي خالف الشافعي وخرج في مسألة الإبل، مسألة الوضوء من لحومه. فمن عد المخالفة سوء أدب هذا إما لهوى أو لسوء نية وخبث طوية أو لجهل وسفة، وأنا أرجح الرابعة لأن الباقية ليس لنا إليها سبيل هي عند الله لا في علاه، فهذا جهل وسفة، لأن المخالفة في الخلاف الذي يسع ويجعل الأمر لا يختلف بل يتفق، هذا هو من أعقل الناس من يقبل ذلك. ذلك عيسى بن يونس قال، أو يونس بن عبد الأعلى قال ما رأيت أعقل من الشافعي، اختلفت أنا وهو في مسألة فدق الباب فقال من؟ قال محمد، قال جاء في دين كل محمد إلا محمد بن إدريس الشافعي، ففتحت فوجدته الشافعي، قال ما أجدر بنا إن اختلفنا في مسألة أن يسع الخلاف ألا يفسد الخلاف لنا ألا يفسد الخلاف ودا بيننا، قال والله ما رأيت أعقل من الشافعي. الله تعالى فاوت بين العلماء في الدرجات، هذا يجتهد فيصيب فله أجران، هذا يجتهد فيخطئ فله أجر ولا عداوة، دي سعة شريعة، هذه الرحمة التي قالوا فيها الخلاف رحمة، هنا الخلاف رحمة، هنا في المسألة أليس فيها نص، فانظر كيف احترام الخلاف ويعدونه من إيش؟ من المناقب، من المناقب. وعند الجهلة يعدونه من المثالب، ويقول سوء الأدب خالف شيخه وخالف المشايخ. يا قليل الأدب أنت، قليل الأدب أصالة، لأنك أسأت الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يأتي المخالف يقول عندي دليل قال رسول الله، فتقول له أنت سيء الأدب لأنك خالفت شيخك. أنت اللي سيء الأدب، لأنك لو كنت مؤدبا حقا لتأدبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخك نفسه لما يسمع ذلك يقول عظمت الرسول، ويقدم قول الرسول. وكم من مسائل مشايخنا الأفاضل خولفوا فيها فسمعوا الدليل فرجعوا في التو واللحظة وقالوا الدليل قائدنا نأخذ به. فجهلك هو الذي أودى بك، فأنت بذلك تعمل الفساد في الدعوة وتهدمها لا تبنيها. ومثلك بطره أفضل من إقامته، لأنك ستعد بعد ذلك من المفسدين لا تدري، تصد عن سبيل الله وأنك لا تدري. فالحق بأن المخالفة إن كانت المخالفة عن اجتهاد محض ولا دليل فيها، الأمر أوسع مما تتصور، أوسع مما تتصور. وإن كان الخلاف فيها نابع على الدليل وجوبا لابد أن تنحاز لجانب الدليل. وهذه المسألة كلها برمتها تعبد لله، تعبد لله. الذي منحه الله آلة البحث ويقلد آثم عند ربه، آثم ازدار نعمة الله عليه. والجاهل لا يتكلم، لأن كلام الجاهل يفسد أكثر مما يصلح. الإمام الشافعي قال، الإمام الذهبي في السير قال لو سكت الجاهل، الجهل يعني، لو سكت الجاهل لم تنع الخلاف. ما في، لا يفسد للود قضية بحال من الأحوال. فالله المستعان. قال يجادل المخالف في تقرير المذهب ويمتحن الموافق في تحريره، وبرع حتى عدم مثله في عصره يرتحل إليه الطلبة من الآفاق. المطلب السابع دفاعه عن أئمة الأشاعرة. يعد تاج الدين السبكي، لا يعني سامحنا بقى في هذا الباب أوجس فيه. طبعا نحن أصلا نقول يعني بسبب هذا الباب يعني عاد السبكي ابن تميم. نعم صدق يعني حاول ها بسبب ايه؟ فكان رحمه الله يتحين الفرص للدفاع عنهم والذب عن أعراضهم كما في طبقات الشافعية، حتى ولو كان المعارض له شيخه الذهبي. فقد كان كثيرا ما يتعقب التاج شيخه الذهبي ويرد دعاويه وأقاويله التي فيها غض من أئمة الأشاعرة. بل قرر التاج أن بل اشتد عليه في الكلام، لا يصدق أن تلميذ يتكلم عن شيخه بهذا، بل وعارض شيخه شدة وحدة لمدح الذهبي في ابن تيمية. يقول وهو يمدح الحنابلة، يقصد بها ابن تيمية في مدح، لأن الذهبي لما تكلم في ابن تيمية كلام يبهر العقول. قال حديث لا يعرف ابن تيمية ليس بحديث، خلاص هو أوسع الناس علما في هذا الباب. قال ما رأيت مثل هذا الرجل الكتب التسعة أو الستة بين عينيه يختار ما شاء، ومن القرآن يأتي بالآية وينتزع منها الحكم كأنه يأخذ الماء بهذه السهولة واليسر. هذا فضل الله يتيه ما يشاء. حتى أنه قرر التاج أنه لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعتمد على أقوال الذهبي في الغض عن الأشاعرة. رأيت هذا على شيخه بسبب التقليد للمذهب. فكان يقول والذهبي أستاذنا، والحق أحق أن يتبع، لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعتمد عليه في الضعة من الأشاعرة. إذن نغض الطرف عن هذا الخطأ ويغمر في بحر حسناتي، وما كان لك أن تأتي به في الترجمة. المطلب الثامن وفاته. لم يعمر تاج الدين السبكي طويلا، إذ توفي رحمه الله شهيدا بالطاعون عن 43 سنة. هي ليالي ثلاثة ضرب به في يوم الجمعة ومات بعد ثلاثة. صحيح؟ طيب هذا الكلام هنا الآن، مات عند 40 وملأ الدنيا علما. أسأل الجميع أوقفهم على أعمارهم ثم أسألهم ما فعلتم لدينكم؟ أسأل ولا بلاش؟ ها سترا 44 سنة وملأ الدنيا علما، وقيل فيه أنه المجتهد المطلق، ولا شو المجتهد المذهب في هذا، المجتهد الذي ينازعه في اجتهاد أحد. 44 سنة بلغ كشمس الإسلام الساطعة. رأيت؟ نحن في زمان ما ندري، قطار العمر يسير سيرا لا نعرف كيف سار. إذا لابد أن نقف مع أنفسنا وقف، قف مع نفسك وقف. لو بقي من عمرك سنة واحدة وصدقت الله للعمل لديني، أقسم بالله تسارع الطيران والصواريخ إن كنت صادقا مع الله. كأن لسان حالك يقول لا أبرح حتى أبلغ، لا أبرح حتى أبلغ، فيجعلك الله تبلغ. واصدق الله يصدقك، ومن أراد الله أراد الله له ما يريد، ومن تصرف بحول الله وقوته ألان له الحديد، ألان له الحديد. من صدق الله صدق الله جل في علاه. من الآن قم بعد الدرس وقل أنا وقف لله، وانظر ماذا سيحدث معك، لكن كن صادقا فيما تقول أنا وقف لله، وانظر كيف سيستعملك ربك جل في علاه. واجتهد وجد وكن آلة لنصرة الدين، والله سينصر الله بك الدين، ويأبى الله على غيرك ولو عاش دهرا أن يكون ناصرا للدين. ومحل الأمر الصدق، صدق القلب مع الرب سبحانه جل في علاه. نكتفي بهذا وأقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وأشكر جدا الأستاذ الفاضل أستاذ حسام على ما أمتعنا بهذا بحسن التنسيق والترتيب في ترجمة الإمام العلامة تاج الدين السبكي. نبدأ إن شاء الله دروس في الأصول من الغد. جزاكم الله خير.